العيش هو العيش ملحان بتروح ولا تيش ولا تبقيش ملحان هو عدم بخت ولا مفيش ملحان يا خاين العيش هو العيش ملحان بتروح ولا تيش ولا تبقيش ملحان هو عدم بخت ولا مفيش ملحان نسيت زمان لما كنت جعان وشبعت وكنت عطشان سقيتك شهد ومروح نسيت زمان لما كنت جعان وشبعتك نسيت زمان لما كنت جعان وشبعتك وكنت عطشان سقيتك شهد ومروح وكنت حيران بقيت في امان وشبعت وبقيت عايش في هدوء السر ومروح اتاريك غدار ضميرك سوق وشبعت سقيتني كاسي المرار مليان ومروح لقيتني كاسي المرار مليان ومروح الحق عندي انا خسران معرفتك حق عندي وانا خسران معرفتك في الحسرة هتعيش وعدلي فات تتنجم وخدت ياما بقلة اصل معرفتك نسيت الجميل يا عويل هتضيع وهتندم انا نسيتك خلاص ويرتني معرفتك خليك غرقان في بحر الهم وهتندم يا ويل من كان يا ويل إن كان تشوفه في حق غير وعاب يا ويل من كان تشوفه في حق غير وعاب نفسه ملاها الحرام دايما وبطنه عاب طاوع عينيه للحرام وفي حق غير وعاب لما افترى خاب ولما مال ملحان ويجري على الحرام كيلو وطبع عنده بيوزن وقته كيلو الراجل اللي بينقص في الميزان كيلو الدنيا غراه ويجري على الحرام كيلو وطبع عنده بيوزن وقته كيلو على دي تسمع مثل زي العسل وحلال مثبوت في قلب الكتاب وقف الميزان وحلال ان كان على الشر لو تمشي عليه وحلال وإيا وحلال تغني عن حرام كيلو على نبي يلي نسيت الوداد هملت له ودي ده انا كنت باخد معاكم في الكلام ودي بسرعة غبتم وقطعتم حبال ودي قفلت باب العشم بالسوق ظنيته قعدوا الفتان قالها لكم سمعتوا كلمة عدو الفتان قالها لكم وفضلتوا تشكوا لكل الناس ظنيتوا الفرقة وحشة وكثر البعد قالها لكم الدنيا فيها ايه جرى في الوقت ده معرفش ولا افتكرته جميل ولا فيه ظنيته ولا حد ينصب لكلمة حق قالها لكم الدنيا فيها ايه جرى في الوقت ده معرفش اهل الملامة كتير واهل السماح ما بقوش واللي سألته بقى عارف سؤال معرفش وكتير من الناس على حفظ الجميل ما بقوش واللي صاحبته خلاف المصلحة معرفش واللي بكت لجلهم يوم محنتي ما بكوش اللي بكت لجلهم يوم محنتي ما بقوش خدعوني لاصحاب وشغلوا البال في هواهم قالولي يا ما كلام وانا كنت بهواهم ضيعت اغلى سنين العمر في هواهم ولا كانش عشمي معاهم يقطعوا ودي وناس تريح قلوب الناس بكلامهم وناس تزود هموم الناس بكلامهم وناس هدية ويأذوا اللي ليهم جار ويعملوا العيب ولا يخزوا من اللي جار بالفتنة منهم يخلوا الابن يصبح جار ويشعللوا النار بين الاهل بكلامهم علشان متعة رخيصة ينكروا عرفي شباب قايش معرفوا قانون ولا عرفي وناس كبر سن ظلموا الهوى عرفي علشان متعة رخيصة بينكروا عرفي سبب دمار الأسر إهمال كتير ولبط سبب دمار الأسر إهمال كتير ولبط وجه تبقى نتيجته الضياع ولبط البنت والواد البنت والواد سوا مشوا في سكه لبط وعشان يداروا الغلط اتجوزوا عرفي كتير على رزق اولاده سافر وساب الوطن علشان اولاده وساب مراته وتراعي شؤون اولاده راجل بيسعى كتير على رزق اولاده سافر وساب الوطن علشان اولاده وساب مراته وتراعي شؤون اولاده غاب عنها سنتين وكان يبعت لها خير. اتريها عشقت اتريها عشقت ونكرت بالعجل خير. ولما جه من السفر جايب مع خير لقاها في حضن غيره سايب اولاده. فاتوك في الاخر ورا منهم جرجروك خلوك في الاخر بيحبوهم عشموك وباعوك في الاخر. خلوك كرهت الحياه وكرهت ملبوسك وصبحت تايه ما تعرف زي ملبوسك. وخلصوا عليك لما بعت ملبوسك خدوا فلوسك وضحكوا عليك في الاخر. يا قليلة الأصل طش عقلك وجنن فيه وسبت عش الهنا فاضي وجنن فيه. طوعت شيطان لبس عقلك وجنن فيه. اللي سقاك الهنا اللي سقاك الهنا مصيت له دمه وخلتيه انفلق لما انحرق دمه. خليتي أرض الرجال من غير سبب دمه زودت همه من أفعالك وجنن فيه. الساهل ما تتوقفش وبدل ما يجي غصب اتحمل ما تتوقفش ودوس على الشوك وانجرحك ما تتوقفش. ان قبلك الصعب الساهل ما تتوقفش وبدل ما يجي غصب اتحمل ما تتوقفش ودوس على الشوك وانجرحك ما تتوقفش. الصبر خليه سلاحك تبقى بيه مشكور واعمل عمل ينفعك وتكون عليه مشكور. وما دام معاك ربنا تبقى سعيد مشكور ومركبك في البحور تمشي ما تتوقفش. كتير على رزق اولاده سافر وساب الوطن علشان اولاده وساب مراته وتراعي شؤون اولاده. راجل بيسعى كتير على رزق اولاده سافر وساب الوطن علشان اولاده وساب مراته وتراعي شؤون اولاده. غاب عنها سنتين وكان يبعت لها خير. اتريها عشقت أدريها عشقت ونكرت بالعجل خير. ولما جه من السفر جايب مع خير لقاها في حضن غير وسايب أولاده. انعاب معانا الزمن انعاب معانا الزمن نصبر ما نتغيرش ونساعد الحظ نتواضع ما نتغيرش ونحمد الله على النعمة ما نتغيرش. انعاب معانا الزمن نصبر ما نتغيرش ونساعد الحظ نتواضع ما نتغيرش ونحمد الله على النعمة ما نتغيرش. احنا اجتهدنا احنا اجتهدنا وبنينا لاجتهادنا اساس ونقول كلامنا بصراحة والشجاعة أساس. أصل السماح طبع فينا أصل السماح طبع فينا والمحبة أساس. بتتغير الناس لكن إحنا ما نتغير. مدام بسليل الهم كله يسول. اصبر مدام ابتليت والهم كله يسول، واعلم لان الزمن بيعز ناس ويسول. بدل الصفا بالجفا خلط العسل بيسول. اصبر مدام ابتليت والهم بكره يسول، واعلم لان الزمان بيعز ناس ويزل. بدل الصفا بالجفا خلط العسل بيسول. الوقت غدار فيه طالع وفيه نازل، الوقت غدار فيه طالع وفيه نازل، والدنيا دي مزرعة واللي زرع بيضم. اللي بيبني طلع واللي فحت نازل، واللي نوى خير في حضنه الأمل بيضم. ومين يحوش القضاء اللي عليه نازل، مين يحوش القضاء اللي عليه نازل. حب المطامع يفرق والوفاء بيضم. يا صاحب العقل ان غدر الزمن وعداك، المحنة منحة بطولة البال عديها. يا صاحب العقل لو غدر الزمن وعداك، المحنة منحة بطولة البال عديها. اللي انكتب لك نصيبك يلتقيه وعدك، اللي انكتب لك نصيبك يلتقيه وعدك. اسعى على الخير بس النفس عاديها، في الشدة والضيق بيبان الصديق وعداك. وبحور الأفكار بالإيمان عديها، في الشدة والضيق بيبان الصديق وعداك. وبحور الأفكار بالإيمان عديها، ثوب الرضا يسترك دايما وعمره ما داب، ثوب الرضا يسترك دايما وعمره ما داب. وشجرة وراها الطمع تطرح فيها مطاب، وصاحبها مجروح في قلبه وجرحه مطاب. واللي افترى خاب في وشه النعم في السود. قابلني في القروم إبري، لما رأيت وشرد عقلي وتاه إبري. أنا قلت يا ضروري في الشجر أمر، دخلت بستان قابلني في القروم إبري، لما رأيت وشرد عقلي وتاه أمري. أنا قلت يا واد ضروري في الشجر خمري. نظرت بالعين رأيت غزلين قبلية، بعتولي مرسال رحت لهم مع الدلال. دخلت بالعين العين راحت غزلين جبلية بعتوا لي مرسال ورحت لهم مع الدلال فرحوا بوجودي وجابوا التمر جبلية في الحب وجودي وجابوا التمر جبلية واللحظ من العين جرح قلبي مع الدلال فيهم غدا الحلو أما نطور جبلية فيهم غدا الحلو أما نطور جبلية قعدت سامر انا وخلي مع الدلال الاتنين ظنايا ولابسين الهدوم احرار الاتنين ظنايا ولابسين الهدوم احرار ونبل اللواحظ دخل جوه الفؤاد احرار سألتهم عن نسب انا سألتهم عن نسب قالوا معرب احرار خلوني محتار بين كوكب وبين امري.